ندم وإذا ندم فقد لا يتيسر التدارك فيتضرر الولد والله تعالى أعلم. الولد يعيش بدون أن يكون بين أبويه لما يكون يتربى الولد بين أبويه زي لما يتربى وأبوه بعيد عنه. نعم طيب ها. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اقبلنا ولا تردنا خيرين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت نبينا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم شفع فينا نبينا سيدنا محمد ولا تحرمنا من شفاعته وادخلنا معه الجنة واجعلنا من حزبه ورفقائه وجلسائه واسقنا بيده الشريفة من حوضك المورود الذي جعلته له شربة هنيئة الكوثر شربة هنيئة لا نضو بعد أبدا. وأذلنا يا ربنا تضل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا من أولهم لآخرهم ولمشايخنا من أولهم لآخرهم ولمن له حق علينا ولجميع من فعل فينا معروفا ومن عرفناه ومن لم نعرفه ولجميع أمة محمد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر أمة محمد على كل من يعاديها وكل من يرد بها شرا فعاقبه واجعل الخسارة فيه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بما حفظت بعبادك الصالحين. اللهم احفظنا بما حفظت بعبادك الصالحين واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. وإذا أردت وفاتنا يا ربنا نسألك أن تتوفانا وأنت راض علينا وتجعل دروع روحنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. كفتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. انفع بنا بأبنائنا وطلبتنا وكن منشورها بين خلقك واجعل أمورنا خالصة لوجهك لا رياء ولا سمعة. وصل اللهم على نبينا الأمي على آله وصحبه وسلم أجمعين. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. آمين يا رب العالمين.